لكن بتترك جوانا بصمة. واحد نرمنا وقهره يضيع، واحد يعدي وخيره عميم، آدي قلوبنا وأرواحنا عابر هيفضل فيها مقيم. عابر مقيم، سهرة من إعداد وتقديم جلال السيد. صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، بالرغم من أننا في هذه الحياة عابر سبيل، إلا أن لمحة ما، أثرا ما، فكرا ما، علما ما، قد يحيل بعضنا من عابر سبيل إلى عابر مقيم. بمعنى آخر، مكان ما، فكرة ما، ذكرى ما، يمكن أن تبقى فتحيل بعضنا أو تصير فينا مقيمة، وقد تنسى أو تنحى فتصير عابرة. سنحاول دائما أصدقائنا صبر أغوار الإنسان والزمان والمكان، بحثا عن العابر والمقيم في الوجدان. ضيفنا وضيفكم الليلة أصدقائنا سافر وعبر وأقام في ملكوت الله، جاب وحاول أن يسبر أغوار مملكة الحشرات، وأقام فيها محاولا فك بعض ألغازها، فائدة للبشرية يرجوها، وقربا من عوالم تحتاج إلى دقة ملاحظة يحاولها، وكلها أمور تقود حتما إلى معرفة وعلم، يقودان حتما وحقا إلى الله. ضيفنا وضيفكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم الصعيدي، أستاذ الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة الأزهر. أرحب بحضرتك على أثير البرنامج العام. بارك الله فيك أستاذ جلال. يعني أستاذ الحشرات الاقتصادية، يعني لابد أن هذا مستغلق لابد أن تفتحه لنا مثلا مستمعين. ماذا تعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان علمه البيان، وصلاة وسلاما على معلم الناس الخير سيدنا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ورضي الله عن الآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على الإنسان المستخلف في عمارة هذا الكون أن منحه العقل الحافظ واللسان اللافظ الذي يترجم به عن ما يدور في ذهنه، وكما يقول القائل إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقلوبنا قدور تغلي بما فيها من معارف، وألسنتنا هي مغارفها، ومن هنا كانت خطورة الكلمة وخطورة اللسان. يقول القائل احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. ما تفضلت بالسؤال عنه من تخصصي وهو الحشرات الاقتصادية. الحشرات عالم من العوالم الحية التي إن شئنا التعبير عنها بدقة فإننا نستطيع أن نقول إن البشر هم أناس يعيشون في دنيا الحشرات، لأنها من الكثرة والوفرة بحيث لا يستقصيها العد ولا يتعلى الحصر، ف في الماء سيد، في الهواء، في التربة، في على البشر، على الحيوانات متطفلات. وقد شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله علي، أن أتخصص في هذه الجزئية طالبا، ثم تدرجت في سلك التدريس حتى أستاذ في جامعة الأزهر بهذا التخصص، ثم مقررا للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في هذا التخصص على مستوى الجامعة. ما هي الحشرات؟ الحشرات كائنات تعيش معنا ونعيش معها، ولها مواصفات خاصة، ولكن على أي حال حتى لا نشغل المستمع الكريم بالدقائق والتفصيلات، فإنه أطلق على هذا التخصص الحشرات الاقتصادية، لأنها جميعا إما تعود على الإنسان بالنفع كالنحل والحرير ذات الفائدة، يعني ذات الفائدة، نعم. أو تلحقه ضررا في نفسه كالمضايقات، الذباب مثلا، الذباب كلما ذب آب كلما طير نعم يضايق، نعم. أيضا الحشرات الأخرى الطفيلية وكذا، وإما أن تلحق أضرارا بنباتاته وبمحاصيله وبحيواناته التي يعيش عليها، أو بالأثاث الذي يقتنيه في منزله، نعم، كالسوس وما إلى ذلك. نعم. فمن هنا أردنا بهذا التخصص أن نضفي عليها طابع الاقتصاد، لأن العالم يتحرك في اقتصاد. نعم. فالحشرات الاقتصادية هي الحشرات ذات النفع أو ذات الضرر بالنسبة للإنسان. جميل. دكتور عبد الحكم، نعود إلى لب موضوعنا، وهو عن العابر والمقيم في وجدان ضيفنا الكريم، وأسألك بداية، لماذا يتحول المصريون الذين يخرجون خارج مصر طلبة علم من عابر سبيل يريدون أن يحصلوا على الدرجات العلمية أو يتقدموا علميا ثم يعودوا إلى أوطانهم، يتحولون من عابر سبيل إلى عابر مقيم، هل هناك تفسير لهذا؟ نعم، هو يعني طبيعة الإنسان مستخلف، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الكرة الأرضية أمامه ملعبا فسيحا، وطلب منه السعد، فامشوا في مناكبها، نعم، وكلوا من رزقهم وليهم نشوف. ولعلنا نتذكر إخواننا طلاب العلم والدارسين حينما يفدون إلى الأقطار الأخرى يجدون فيها من الاستقرار ومن الأدوات التي تعينهم على البحث ومن رغد العيش ما يجعلهم يعني يقيمون أو يرجعون إن كان عندهم وفاء لأوطانهم حتى تنتفع بهم، لأن العلم رحم بين أهله، ولعلهم إن أقاموا هناك فإنما لكي يسهموا إسهاما فعالا في دفع عجلة الحياة العلمية والمعرفية على مستوى أكبر وعلى مستوى أوسع وأشمل. من خلال تخصص حضرتك الاقتصادية، الجزء الثاني من تخصصك الاقتصادية، نعم، هذه الاقتصادية تدعونا إلى أن نطالبهم بأن يعودوا إلى مصر كي يعني يقدموا لها خلاصة فكرهم وعصارة جهدهم وجهدهم أيضا، نعم، حتى نرتقي بمصر إلى الأمام. يعني أنا السؤال الثاني لحضرتك هو، هل يمكن لمصر بعد 25 من يناير أن تكون بلد استقطاب حقيقي لعقولها المهاجرة حتى نعمل بهؤلاء العقول أو بهذه العقول، نعم، لكي نتقدم جميعا؟ هذه دعوة وهذا مطلب عادل، لأن هذه البلاد التي على أرضها درجوا، ارتوى من ميائها، تغذوا بغذائها، استنشقوا هواءها، عليهم ضريبة وعليهم زكاة لهذه الأرض، عليهم أن يعودوا وبمنتهى السرعة حتى تنهض أمتنا وحتى لا يستفيد غيرنا بخبرة أبنائنا. وقد يكون نلتمس لبعضهم العذر، قد تكون تجذرت حياته هناك وارتبط واستقر، هؤلاء عليهم أن يفتحوا قنوات اتصال بيننا وبينهم حتى يحدث تواصل وحتى يحدث ارتقاء بمستوانا العلمي والمعرفي، وحتى نلحق بركب الحضارة ونحن لاحقون بها إن شاء الله. يعني أنت بمنتهى الأريحية لا تضغط عليهم، تطالبهم بأن يعودوا، وإن لم يعودوا فعليهم أن يفتحوا قناة التلفزيون. نعم نعم. نعم. ده يعني أمر يعني حتى إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع. نعم. الأستاذ الدكتور عبد الحكم الصعيدي، عبر سياحاتك في عالم الحشرات، ما القضايا أو ما الموضوع أو ما النوع، يعني سمه كما تشاء، من هذه الموضوعات في عالم الحشرات الذي أقام في نفسك إقامة كاملة لا يبرحها وجعلك تقول سأدرس هذا بمنتهى التخصص وأقول سبحان الله؟ حقا إن عالم الحشرات عالم مليء بالغرائب والعجائب، ولعلنا لا نبتعد كثيرا عن الدستور الخالد القرآن الكريم، هو كتاب هداية بكل تأكيد، ولك أن تعجب أنه في أول ربع أو ثاني ربع من سورة البقرة يحدث القرآن لنا رمضة، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة من الله، يذكرنا بهذا العالم، لأنك أنت حينما تقف شامخا وتقف سيدا لهذا الكون بتسييد الله لك إني جاعل في الأرض خليفة، ربما بعض الناس يستبد بين الصلف والغرور، أنا ومن بعدي مفيش، لا، يخفف الله من غلمائك ويقول لك انظر أنت تعيش في هذه يعني بين هذه المستعمرات من هذه الخلائق التي تؤدي لك أدوارا في الحياة وأنت لا تشعر، يعني أتعلم، يعني يمكن ذكرتني بموضوع البرنامج والعامل والمقيم، نحن نستخلص من الذاكرة ما نستعين به على دفع عجلة الحياة، كل إنسان ربنا اداله يعني ذاكرة سعتها تمتد لعمره كله، يسجل عليها أحداث عمره مناما ويقظة وفرحا وسرورا وأفراحا وأحزانا وهكذا وكذا، ولكن ليست هذه الأحداث كلها على درجة واحدة من القوة، إنما فيها علامات مضيئة، يعني مصابيح مشاعر تضيء على الطريق، هذا هو المقيت، هذا هو المقيت، هذا الثالث، وهذه المصابيح نستدعيها عند الحاج. ولذلك الإمام ابن الجوزي نعم يعني قدم كتابا موسوعيا، كتابا هائلا اسمه صيد الخاطر، كل فكرة تجيله يثبتها، لأن الأفكار دي متزاحمة ومتراكمة كتصير عابرة، هو يقيمها، يقيدها. ولذلك الشاعر يقول إيه؟ يقول العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فعالم الحشرات عالم غريب وعالم مليء بالعجائب والغرائب والطرائف، وأنا يمكن وهذا من فضل الله علي أننا يعني تخصصت في هذا المجال عن حب، لأني وجدت أن هناك مساحة كبيرة في القرآن وفي السنة لهذا العالم، عن هذا العالم، نعم، فشدتني حقيقة، ولذلك يعني هناك يعني نوع من هذه المخلوقات يستوقفاني طويلا، الأول هو عالم الجراد والثاني عالم النحل. نعم. يعني كيف جمعت بين هذين الجدين؟ نعم. واحد مفيد جدا واحد ضار جدا. نعم، كلاهما آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. والأول اللي هو الجراد، الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا به علشان ينقلنا من هذه الحياة، حياة الصخب، حياة العدوان، حياة جرد الأرض وجعلها سوداء، الجراد يأكل كل ما يصادفه الأخضر واليابس ويسيبها تبابا يبابا، وبعدين ينقلنا إلى عرصات وساحات يوم القيامة، ويقول للناس إيه؟ لأن أهل الجزيرة العربية كانوا يعلمون ويعرفون هذه المخلوقات، الجراد موطن الأصلي في أفريقيا. في أفريقيا في السودان وأثيوبيا وكذا. نعم. ويخرج في دورات متتابعة يهاجر الجزيرة العربية. يعني يعبر البحر الأحمر في أسراب علشان السادة المستمعين يعرفوا ضخامة هذا الخلق. تسد الشمس. ده تواضع. لأنه لو عرف الناس حجم السرب الواحد، حجم السرب يكون 3 متر في 2 متر في عمق 3 متر. يا الله. كتلة. كتلة من الخلائق تتحرك. ومن الطريف أنها لا تتبعثر في الهواء. إنما يحكمها رائحة السرب. تتكاتف وتتكافل الرائحة. هو يجذب تجذبه الرائحة. لا يتبعثر يمنة ولا يسرى. وربما تجد في وسط السرب ما يتحرك الخلف جوة السرب. لا السرب ده محيط. إذا وصلت، ولذلك يسموا هذا الجراد، يسموا هذا النوع الجراد الحاج. الحاج الذي رائحة الجاز. نعم. فإذا ذهب إلى ساحل البحر يحط على هذه الأرض فيجرد ما عليها من نباتات، ولهذا سمي جرادا. جرادا. نعم. وبعدين بعد هذه الرحلة يكون خد وجبة دسمة واستريح ونشطت المبايض والخصية بتاع الذكور والإناث. ويحدث التلاقح، يتلاقح التزاود. التزاود. نعم. وبعدين تبدأ الإناث دي بتحط البيض بتاعها في التربة اللي هي فيها الرطبة. نعم. تبقى على ساحل البحر. وبعدين تموت ذكورا وإناث. بعد كده يجي الناس ياخدوها في الجزيرة. ياخدوها. وكان يعني كانوا يتهادون ويعتبرون هذه وجبة شهية. حتى إن سيدنا عبد الله، سيدنا عمر بن الخطاب يقول: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. يعني كل واحدة تدي الجراد شوية طبق جراد زي عندنا الجمبري. هي نفس القصة. وحتى الجمبري يسموه جراد البحر. لا، جراد البحر ده نوع تاني برضه، نوع من الكائنات البحرية. غير الجمبري. وسيدنا عمر نظر بأنه كان الزر بيحب الجراد ده كويس. واحد بيسأله بيقول له عن الجراد، يا ليت لنا منه قفعة أو قفعتين. والقفعة هي الكفة بلغة أهل مصر. نعم. فكان يعرف الكلام. وهو مما أحله المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ميتتاني وتمام. نعم. الشاهد في هذا، في هذه النقلة اللي ربنا سبحانه وتعالى عاوز يدينا ومضى من هذا الكائن اللي احنا عارفينه إلى عرصات يوم القيامة. ساعة ما البيض يبلغ بقى ويفأس يطلع من الأرض كأنهم نشور. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يا الله. حاجة. لا طبعا الجراد منتشر، لا عارف رايح فين، وبيزاحم بعض والضعف و إلى آخره. هذا نوع، وهذا إعجاز للقرآن. وأنا يمكن برضو بدراسة الدينية ودراسة العلمية تتبعت هذه النقطة، فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لما سئل عن الجراد قال إنه نثرة حوت نثره من البحر. يعني كأن الحوت ده طلع عطس كما جراد. لا، هي مش كده، إنما ظللت أتتبعه لأنه هو مش كده، لأنه بيحط هنا على البتاعي هم ما شافوه، شافوه طلع من على البحر قال لك ده الحوت اللي نثره. فوجد بس كأنه يعني ليس كده. لا هو نثرة حوت. فوجدت الإمام ابن كثير بجملة واحدة فكل اللغز. قال: أخبرني من رآه يخرج من ساحل البحر. الله. قلت بس هو ده، عرف الدورة. هو ده الدورة بتاعتنا. وبدأت نقدم هذا الكلام في كتاب اسمه الحشرات في القرآن الكريم والسنة النبوية والعلم الحديث لحضرتك. هذا يعني هذه ومضة دائما أذكر بها وكثيرا ما يعني يمكن في بداية حياتي نظرا لعشقي للحشرات خطبت خطبة الجمعة كانت عن أمة الحشرات. طبعا النواحي التخصصية طبعا نبعدها، ولكن بنركز على الجراد يعني كالفراش المبثوث. ودي برضو أنواع من الحشرات. الومضة الثانية اللي هي النحل. النحل في الحقيقة يا ليت البشر يتعلمون سلوك النحل في حياتهم. نظافة، انضباط، يعني مجتمعات هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. ويكفي أن الله أوحى إليها. والوحي هنا ليس بمعنى أنه ليس بمعنى أنه بعث جبريل إلى هذه المخلوقات. نعم. وإنما الوحي بمعنى الإلهام. والإلهام الصادق. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم. آية يعني، والآيتين دول بالمناسبة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كان بيني وبين أساتذتي في كلية اللغة، في كلية الدعوة الإسلامية، وأنا حاصل على الإجازة العالية في الدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر، كان بيننا تواصل وعملنا رسالة ماجستير عن هاتين الآيتين، آية الجراد وآية النحل. لا النحل فقط. نعم. النحل نعم. فقط. ويعني يمكن تطرقنا في عملية النحل برضه، لأن الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها ونضات عظيمة. الطالب هو بيعمل سيرش على الكمبيوتر كده، فأجاب لي بيقول إن هو فيه إيه، يعني وجدوا في السيمن أو السائل المنوي بتاع الإنسان وجدوا فيه نسبة من سكر الفركتوز. اتبالك، قلت له طب ركز لي، ارجع لي تاني هات لي النسبة دي شوف لي قد ايه. اتبالك، فهو كان الولد محدث يعني شغال في الحديث. فقال لي دي ليه فاتت نظري، قلت له هات انا هوظفها لك كويس. اتبالك، فجاب لي النسبة، لقيتها نسبة معقولة. فجيت انا يعني على طول ربنا هداني، وللنبي صلى الله عليه وسلم لما كان الرجل اللي بتزوج امرأة فبيقول له يعني ان يعني زي طريقه المحلة، فالنبي قال له لا حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك. يا الله. فلقينا النسبة هنا. شو يعني هذه مهمه البحث. مهمه البحث. يعني دكتور، يعني الثوره سكت دخلت منا قبل ان نقول شيئا، لكن يعني ان شاء الله يعني عدنا ان يكون لنا لقاء قادم باذن الله نستكمل فيه هذا الحوار. واسال حضرتك عن يعني لماذا يعيش اناس بين الناس غير انهم لا يقيمون بينهم؟ يعني ما الذي يجعل إنسانا يعيش بيننا غير أننا غريبا؟ نعم. نعم. هذه النقطة ربما يكون أساسها النشأة والتربية. حتى بين العلماء تجد لك من ينعزل ويتقوقع في محرابه ولا يرى إلا تخصصه، وهذا قصور، لأن المعرفة، ولذلك العلماء الإسلام كانت معرفتهم موسوعية، كانوا ينفتحون على الآخرين حتى يكون للعلم روافد وله ثمرات وله فوائد. أما أولئك الذين يعني ينغلقون على أنفسهم ويقيمون بيننا وكأنهم انتهوا وكأنهم في عالم آخر، فهذا قصور في التربية أو انغلاق وانكفاء على النفس من جهة التخصص. دعني أسألك السؤال بشكل آخر، ما الذي يجعل إنسانا يعيش بيننا ولا يبقى له أثر في حياته؟ نعم نعم نعم. هذا يعني ربما يختلف عن ما ذكرت عنه، هو ترك الآثار وترك البصمات، ده يعني هبة من الله ومنحة من الله سبحانه وتعالى. وأن يشعر كل إنسان في تخصص أن تخصصه هذا لا يحفى ولا ينبغي أن يكون بيننا سر مهنة. هذا هو الذي يدفع كثير من الناس، وخاصة أصحاب الحرف والمهن الدقيقة، أنهم يعني لا يحاولون إذاعتها ويعتبرون أن سر المهنة هو في بقائهم. لا، سر المهنة هو أن تذيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا المنهج في هذا، وقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. فهذه من السنن الحسنة، لأن هذا الذي يعني ظن بتخصصه وظن بإعطائه للآخرين لا يدري أنه يحجب زاوية من العلم ومن التقدم ومن المعرفة عن البشرية بصرف النظر عن موطنه وعن كذا وعن كذا، لأن هذه معارف إنسانية يستفيد منها المؤمن وغير المؤمن. ونحن والإسلام لا يعرف هذا الشح بالمعارف ولا هذا البخل، وإنما يريد للناس جميعا أن يسعدوا بهذه المعلومات وأن تتقدم الحياة، وكل يعطي وكل يدلي بدلوه. ولذلك نجد علماء المسلمين ما كانش عندهم هذه الظواهر. وأما ما قرأ وأنه قد أصبحت يعني يد التقدم في دول ربما لا تدين بالإسلام في معظمها، هم الذين يصدرون هذه المسائل لمجتمعات المسلمين حتى يظنوا، ولكن هيهات هيهات. فالدين الإسلامي يعلمنا أن الخلود في أن تترك شيئا من هذا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلى ثلاث: صدقة جارية، أول من صالح يدعو له. هذا هو الذي غاب عن كثيرين. بهذه الكلمات البديعة من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم نختتم لقاءنا الشائق مع أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم الصعيدي، أستاذ الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة الأزهر. على أمل اللقاء به إن شاء الله مستمعينا الأعزاء في لقاء قادم يعني نستكمل فيه هذا الحوار مع حضرته. والشكر موصول لزميل الهندسة الإذاعية مصطفى الهادي. حتى نلتقي لكم التحية. عابر مقيم. في الأسبوع القادم مع جلال السيد.